إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء. إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء، فهل عملي هذا صحيح؟ ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة العيد وأجلس أقرأ القرآن ويوم الجمعة وصلي صلاة الضحى، بينوا لنا ذلك مشكورين جزاكم الله خيرا. هذا طيب، صلي بعد صلاة الجمعة تغتسل سنة، ثم صلاة العيد يبني فيها نفس، لكن لا تغتسل فلا بأس، لأنها تشبه الجمعة لكنها صلاة فيها اجتماع، لكن النص لا في صلاة الجمعة. يستحب لها الغسل والوضوء عند قراءة القرآن أفضل، لكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ بمصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء، له أن يقرأ وإن كان على الحدث إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل. المقصود بهذا أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى، لكن لا تجب إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأ وإن كان على غير طهارة، إلا إذا كان جنوبا فليس له أن يقرأ حتى يغتسل. أما الحيض والنفساء اختلف فيهما العلماء رحمة الله عليهم هل هما كجنوب أم لا، والصواب أنهما ليست كجنوب لأن مدتهما تطول، فالأقرب أن لهما والأظهر أن لهما القراءة في غير المصحف عن ظهر قلب حرصا للوقت وحرصا على الفائدة العظيمة من قراءة القرآن. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.